من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله أكبر. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. الله الله أكبر. نعم الله الله قولي معلش. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. الله الله أكبر. نعم الله الله الله الله كل معلش. الله يرفع عليك يا شيخ. وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الله الله الله الله الله أكبر. أي نعم إن شاء الله. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الله أكبر. أي نعم الله أكبر. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا وصدق الله ورسوله. أي نعم. الله أكبر. الله أكبر. وصدق الله ورسوله. الله أكبر. وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الله أكبر. الله يزيدك يا شيخ. الله عليك. الله ينصرك شيخ. الله عليك. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الله الله. نعم نعم. الله أكبر. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. الله الله اكبر. فمنهم من قضى نحبه تبديلا. الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله. الله يرفع عليك يا شيخ. ليجزي الله الصادقين بصدقهم. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. الله أكبر. إلى الله. الله أكبر. الله أكبر. وكفى الله المؤمنين القتال. وكان الله قويا عزيزا. وأنزل ففي قلوبهم الرغب. فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. الله نعم. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. الله أكبر. الله أكبر. كل شيء من الله. الله أكبر. الله الله الله الله. يا أيها النبي قل لأزواجك. قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين. إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. الله أكبر. جميل إن شاء الله. الله الله عليك يا شيخ. الله عليك يا أستاذ. بارك الله فيك. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. الله الله الله الله الله الله الله الله الله شاء الله إن شاء الله. يا نساء النبي يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لنا العذاب ضعفين. الله.

واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله أشد خلقا أم السماء بناها الله أكبر الله يرفع عليك الله يزيدك يا شيخ الله ينصرك يا شيخ الله يرفع عليك رفع سمكها فسواها الله الله الله الله وأغطش ليلها وأخرج ضحاها أهنتم أشد خلقا من السماء ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجن شيء. ما شاء الله ما شاء الله. والأرض بعد ذلك دخاها أخرج منها ماءها ومرعاها. والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي. اللهم صل على سيدنا محمد النبي.